بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الأخوة المؤمنون، نعيش في رحاب الله ومع طيب الكلم، وخير ما ينطق به اللسان القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين القارئ المعروف والمقيم بأولاد صقر شرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

لا يكلف الله نفسا إلا لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هن أم الكتاب الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الذين كفروا الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومئنا مهادا الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تبنى عليها ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين القارئ المعروف والمقرن بأولاه الفقر الشرقية. وسعت على مسامح حضرتكم مهندس مكبرات الصوت والإنارة الحديثة مهندس السيد عيد راسول مهندس محمد احمد العوضي الفراش الحديث فراشة الحرمين شيخ تحيار واشرف اوزي في حفل تكريم رجل رجل احب الرجال الى اوليله الحاج عبد الفتاح جمعه